وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، لازلنا في استعراضنا لعدد من الإشارات الكونية في كتاب الله. وقبل أن أعرض هذه الآية من سورة البقرة، أقول أن للمسلمين في قضية الخلق موقف خاص متميز تماما عن مواقف غيرهم. فعلماء الأنثروبولوجيا أو علم دراسة الإنسان المعاصرون يدعون جميعا بأن الإنسان بدأ كافرا جاهلا أبكما، ثم تعلم الكلام بتقليده للطيور ولغيرها من الحيوانات، وتعلم الدين من مخافته من الظواهر الطبيعية، العواصف والأعاصير والزلازل والبراكين وغيرها. ولكننا نحن معشر المسلمين نؤمن بأن الإنسان بدأ خلقه أو يعني خلق عالما عابدا، يعرف ربه ويعرف من الذي خلقه، من الذي أرسله في هذه الحياة، ما هي رسالته فيها، كيف يمكن له أن يحقق هذه الرسالة على الوجه الذي يرتضيه الله، ثم ما هو مصيره من بعدها. ومن أعظم صفات الإنسان النطق بالكلام، وهم علماء الأنثروبولوجيا يدعون أن الإنسان تعلم الكلام بمحاكاته للطيور ولغيرها من الحيوانات. والقرآن الكريم يقول لنا في سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والآية تؤكد على أن الإنسان بدأ ناطقا عالما عابدا، لم يبدأ الإنسان جاهلا، يبدأ وجوده جاهلا ولا أبكما كما يدعون. ونرى أن في خلق الإنسان، يعني أجهزة الحنجرة، اللسان، أجهزة الكلام، مراكز الكلام في المخ، الجهاز السمعي عند الإنسان، كل ذلك يؤكد على أن الله تعالى خلق الإنسان خلقا مهيئا للكلام وللنطق، مهيئا للعلم وكسب المعارف. لم يبدأ الإنسان جاهلا ولا كافرا ولا أبكما كما يدعي علماء الأنثروبولوجيا المعاصرين أو علماء الدراسات الإنسية. بدأ الإنسان ناطقا عالما عابدا. ونعلم أن الله تعالى خلق آدم بيديه ونفخ فيه من روحه وعلمه من علمه وأسجد له الملائكة وأدخله جنته، ثم استخلفه في الأرض لرسالة محددة يعلمها ربنا تبارك وتعالى. ولذلك نقول أن اللغة التي علمها ربنا تبارك وتعالى لأبينا آدم هي أم اللغات كلها، هي اللغة العربية، لغة أبينا آدم عليه السلام، وهي لغة أهل الجنة. لذلك نقول لا يمكن أن يكون الإنسان قد بدأ أبكما وتعلم اللغة من الطيور والحيوانات أو غيرها من الحيوانات، ولا يمكن أن يكون قد بدأ جاهلا كافرا جاحدا كما يدعي المدعون. وأعجب كثيرا لكتاب صدر منذ شهور قليلة من إحدى الجامعات الأمريكية المرموقة بعنوان في الأصل كانت الإشارة، أو في البداية كانت الإشارة. ويدعون هذا الادعاء الباطل بأن الإنسان بدأ أبكما تماما، وأنه كان يخاطب أفراد البشرية، يخاطبون بعضهم بعضا بالإشارة، ثم تعلموا اللغة من أصوات الطيور وأصوات غيرها من الحيوانات. وهنا لابد لنا أن يكون لنا مفاصلة، مفارقة بيننا وبين غيرنا من الذين يكفرون بالله أو يجحدون هذا الوحي السماوي المنزل. لابد أن يكون لنا موقف خاص، أن الإنسان مخلوق مكرم خلقه ربنا تبارك وتعالى بيديه ونفخ فيه من روحه وعلمه من علمه وأسجد له الملائكة وأدخله جنته ثم استخلفه في الأرض. والإنسان بدأ بعلم عظيم، يؤكد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن البشرية عاشت 10 قرون كاملة من لدن أبينا آدم عليه السلام إلى عصر سيدنا نوح عليه السلام، عاشت 10 قرون على التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. ثم جاء الشيطان واجتال هذه البشرية، اجتالها بإغواء يعني في غاية الخبث وفي غاية الابتواء، قال لهم: مات منكم صالحون كثيرون لوضعتم ملابسهم على عصي وأجلستوها على كراسي في مداخل بيوتهم لتذكرهم الناس وعملوا بأعمالهم. ومن هنا جاءت عبادة الأصنام وعبادة الأوثان. وهذه الرواية تؤكد لنا على أن الإنسان لا يمكن أن يكون قد بدأ جاهلا، أن يكون قد بدأ أبكما، أن يكون قد بدأ جاحدا، أن يكون قد بدأ كافرا. الإنسان هو أكرم خلق الله، وأن الله تعالى بعد أن خلق هذه الأنواع المختلفة من النباتات والحيوانات توج خلقه بخلق الإنسان وجعله أكرم المخلوقات، وقال في ذلك: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. واللغة العربية التي نطق بها أبونا آدم أو أبينا آدم أبوانا آدم وحواء عليهما السلام هي أصل كل اللغات. والذين يدرسون اللغة العربية يجدون أن في جميع لغات أهل الأرض العديد من الألفاظ العربية والعديد من القواعد التي أنزلها أو علمها ربنا تبارك وتعالى لأبينا آدم في اللغة العربية. والمقصود بالأسماء كلها أسماء الأشياء وصفاتها ووظائفها، حتى يكون في ذلك عونا لأبوينا آدم وحواء عليهما السلام، عونا لهما على إعمار الأرض. لأن الإنسان لو بدأ على هذه الأرض بغير علم لضل ضلالا بعيدا، ويعني فسدت حياته وصعب استمراره فيها. لذلك شاءت إرادة الله أن يبدأ الإنسان بعلم وإيمان، بدأ عالما عابدا، لم يبدأ جاهلا ولا كافرا، ناطقا يعني فاهما هذه اللغة. وأي دراسة للغات المعاصرة على كثرتها تؤكد لكل ذي بصيرة أن أصل هذه اللغات كلها هي اللغة العربية التي علمها ربنا تبارك وتعالى لأبوينا آدم وحواء عليهما السلام. ولذلك قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لذلك أسجد ربنا تبارك وتعالى الملائكة لأبينا آدم عليه السلام، وهو سجود التكريم ليس سجود العبادة، سجود الاعتراف بفضل هذا المخلوق صاحب الإرادة الحرة الذي علمه ربنا تبارك وتعالى من علمه. لأن سجود العبادة لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. من هنا نقول: لابد أن يكون للمسلمين موقف مستقل تماما عن ادعاءات علماء الدراسات الإنسية من الغربيين وغيرهم الذين تنكروا للخالق ونفوا الخلق ووقفوا من قضية الخلق موقفا معانيا، وادعوا أن الإنسان حيوان ناطق أو حيوان اجتماعي، وقد كرمه ربنا تبارك وتعالى فقال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالإنسان مخلوق مكرم، لم يكن حيوانا ولم يكن غير ذلك، خلقه ربنا تبارك وتعالى في هيئته. ولذلك قال لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح: إن الله تعالى خلق آدم على هيئته طوله 60 ذراعا. ومن معجزات هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم أن يقول: وما يزال الخلق ينقص بعض إلى اليوم أو إلى الآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعلم الوراثة يؤكد لنا على أن الخلية الحية عندما تنقسم للنمو أو للتكاثر تضعف، وهذا الضعف يؤكد لنا على أن الخلق الأول كان أكبر حجما وأطول أعمارا وأطول آجالا. كل الخلق الأول كان أكبر حجما من المخلوقين الحاليين وكانوا أطول آجالا. لذلك يقول هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق آدم على هيئته طوله 60 ذراعا، فما يزال الخلق ينقص بعضه إلى اليوم. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الأرض آيات وفي السماوات مثل الجبال الشم والفلوات تلك النجوم تضيء مظلما فيخر قلب العبد بالصلوات في الأرض آيات وفي السماوات.